حج والدي من مال، لكن هذا المال يشترك معه إخوانه في الإرث وهم غير مسامحين له بذلك، هل حجه صحيح أم ماذا يجب عليه؟ حجه صحيح وعليه توبة مما فعل واستسماع إخوته وإعطاءهم حقوقهم، حجه صحيح وعليه التوبة إلى الله، لأن حل النفقة ليس شرطا من صحة الحج. الحج أعمال بدنية، إذا أدى أعمال الحج على وجه الذي شرعه الله صح حجه، ولكن هي أثم إذا كان في النفقة محرمة أو فيها شيء محرم يأثم وينقص ثواب الحج، ولكن لا يبطل الحج، الحج هو مجزئ وصحيح، لكن عليه إثم تعطي ما حرم الله من مال إخوته، فعليه يستسمحهم وعليه يتوب إلى الله من ذلك حتى ينجب حجه في التوبة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.